يقول السؤال هنا: أريد أن أعلق جرسا في رقبة النعجة ليمشي القطيع وراءها. طبعا ورد الحديث في النهي عن وضع الجرس، حديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، رواه مسلم. بس أي جرس هذا الذي ينتج عن صوته طرب يتلذذ به السامع؟ أما جرس الحاجة، مثلا جرس الحصص تبع المدرسة، ما هو جرس موسيقي، ما هو جرس موسيقي ولا يحصل به طرب ولا للحاجة لا بأس. كذلك لو قال اتباع البهائم واجتماع الأغنام وعدم تفرقها في مصلحة بلا شك. طبعا لو كان في راعي يعني يسوقها بعصاه بصوته أحسن من الجرس، لكن لو احتجنا للجرس لا مانع. كذلك بالأجراس المذمومة جرس الكنيسة، لأنه أجراس الكنيسة له إيقاعات معينة، مو أي الكنائس لها أجراس معينة تضرب بنغمات معينة، هذه مثل ساعة بيج بن مثلا أجراس الكنيسة، فما يحط مثلا جرس مثل أجراس الكنيسة لأجل عدم التشبه بالكفار. فإذا لا للأجراس الموسيقية، لا لأجراس الكنائس،